له في باب القسمة بين النساء سلام عليكم. هل يجوز أن يجعل المعيار أكثر من ليلة ليلة، لأن يجعل لنسائه مثلا لكل واحدة ليلتين أو ثلاث، أم لابد أن يكون المعيار في القسمة ليلة ليلة؟ تعرضنا لبعض المقدمات في فهم هذه المسألة، ومن جملة المقدمات اللي لها دور في التصديق بهذه المسألة بيان أن هذه المسألة هل تبتني على مسألتين أم لا. المسألة الأولى ما تعرضنا لها سابقا مفصلا، وحاصله هل القسمة واجبة في نفسها، يعني يجب على الإنسان ابتداء أن يجعل لكل زوجة ليلة ولو الزوج واحد، هل القسمة واجبة في نفسها؟ قلنا هذا هو المشهور بين أصحابنا، فأيضا اخترنا هذا المسألة. الرأي الثاني أن القسمة في نفسها ليست واجبة، العدل بين النساء واجب، فإذا بات عند زوجتين يجب عليه المبيت عند الأخرى، أما إذا تركهما معا لم يبت عند واحدة لا يجب عليه أن يبيت عند الأخرى. فبناء على هذا العدل واجب، إذا بدأ بالمبيت عند واحدة من نسائه يجب عليه إكمال الدور، لا أن القسمة واجبة. ولذا بناء على هذا الرأي يجوز له أن يترك جميع نسائه ولو عنده أربع، لا يبيت عند واحدة منهم، بخلاف الرأي الأول. بناء على الرأي الأول كل زوجة لها حق في ليلة الليالي أربع. فهذه المسألة شرحناها مفصلة وقلنا اختار جملة من الأصحاب. ابتداء فيما نعلم الشيخ الطوسي في المفسود أن العدل واجب لا أن القسمة واجبة، اختاره فيما بعد مثلا صاحب الجواهر، اختاره الأستاذ في المنهاج قدس الله نفسه بأن العدل واجب لا أن القسمة واجبة. خب هل هذه المسألة التي نحن الآن نريد التعرض لها تبتني على تلك المسألة أم لا؟ السؤال انصافا مسألتنا هذه لا تبتني على تلك المسألة، لكن لا بأس بأن يقال بناء على كل من القولين المناسب فيما نحن في رأي يختلف عن الرأي الآخر. توضيح ذلك، إذا قلنا العدل واجب كما هو مختار الجواهر مثلا، فحينئذ المناسب أن يقال له أن يجعل المعيار أكثر من ليلة، لأن القسم في نفسه ليست واجبة، ليلة من ليالي أربع. المهم يجب عليه أن يعدل بينها، العدل واجب. بناء على وجوب العدل هذا الرأي أوفق بالاعتبار، وحاصله يمكن أن يجعل لكل واحدة ليلة ليلة، يمكن أن يجعل لكل واحدة ليلتين ليلتين، ثلاث ليال ثلاث، العدل واجب، الواجب هو العدل. فلإنصاف صاحب الجواهر قدس الله نفسه في تلك المسألة اختار أن العدل واجب، وهنا أيضا اختار أنه يجوز أن يجعل أكثر من ليلة. إنصافا ما أفاده قدس الله نفسه هو الأنسب، يعني هذا أنسب لرأيه هناك هذا، ومع ذلك يمكن أن يقال العدل واجب لكن لكل واحدة ليلة ليلة، يمكن أن يقال، لكن الرأي الثاني مناسب له. كما أنه لو قلنا أن القسمة واجبة الأنسب أن يكون المعيار ليلة ليلة، بل لعله يتعين ليس الأنسب، يعني قلنا القسمة واجبة بمعنى أن كل ليلة لزوجتهم، فحينئذ جعلها ليلتين أو ثلاث أو أربع يحتاج إلى دليل. فلذا إنصافا نستطيع أن نقول الصحيح في المقام أن الأنسب برأي القائلين بوجوب العهد هو جواز جعل القسمة أكثر من ليلة، بل أنسب بل المتعين على الرأي الثاني وهو المشهور إنصافا فيه إشكاله، بل يكون المعيار ليلة ليلة. قبل الورود في البحث قلنا نذكر كمقدمات تمهيدية، هذه مسألة ما بينا ارتباط مسألتنا بها. المسألة الثانية سيأتي إن شاء الله تعالى هل القسمت و حق للزوج فقط؟ الزوج هو الذي يقسم بين نسائه، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحق له، اما ان القسمت حق للزوج و الزوجه، بحيث ان الزوج بمجرد ان الزوج يسقط، مثلا الزوجه تسقط حقها لا يكفي، حق تكليف لكليهما، قد يعبر عن مشترك، حق مشترك. سابقا قلنا تعبير حق مشترك له معنيان من جملة المعاني هذا المعنى. فهل هذا البحث الذي نحن الان نريد التعرض له مبتنى على تلك المساله؟ الانصاف انه لا يبتني على تلك المساله، لكن ايضا له تناسب. يعني اذا قلنا ان القسمه حق لكليهما للزوج والزوجه، في نهايه انصافا اذا وافق الطرفان على مثلا جعل المعيار ليلتين او ثلاث، لا باس، لانه حق بينهما، حق مشترك بينهما، اتفقا. مثلا حتى اذا فرضنا ان الرجل له اربع زوجات، اتفقوا على ان يكون معيار قسم خمس ليال، مثلا عشر ليال، اصلا اتفقت النساء كلها على ذلك، الزوجات على ذلك، على انه لكل امراه عشر ليال، عشر عند هذه عشر، وهلو مجرد، فيكون الدور على اربعين يوم اذا اتفق على ذلك حسب بعض الامر انصافا. و اما اذا فرضنا انه حق فقط على الزوج ليس حقا مشتركا، حين اذن لابد ان يلاحظ من الادله ان الشارع كيف جعل هذا الحق للزوج بعد لا يناطل امر برضاهن. اذا فرضنا ان الشارع جعل هذا الحق للزوج ليله، حين اذن الخروج عن هذا يحتاج الى دليل. فالانصاف طبعا هذه المساله ياتي الكلام فيها فيما بعد. فالانصاف أن تلك المسألة الآتية لها دور في مسألتنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الصحيح أن القسمة حق لهما الزوج والزوجة من قبيل الحقوق المشتركة، ليس للزوج فقط بل بينه وبينه. سيأتي الكلام سأل عنك أصل الموضوعي، يأتي الكلام في شرحه في محله إن شاء الله تعالى. بعد بيان هذه المقدمات نتعرض لأصل المسألة. قلنا اختلف فقهاء العامة، وإنما تأكيد على كلمة الفقهاء لما ذكرنا سابقا، لم أجد هذه المسألة بهذا العنوان في رواياتهم عن رسول الله ولا في نقل كلامهم عن الصحابة، ينقل فيها كلمات الفقهاء. على أي اختلفوا في أنه هل يجوز أن يجعل معيار القسمة أكثر من ليلة أم لا. طبعا المشهور بينهم لا، لابد أن يكون ليلة، وذهب جملة منهم الشافعي إلى جواز ذلك، يجوز أن يجعل ليلتين ثلاث ليال، لكن الذي يظهر من جملة من كلماته أن الزيادة على ثلاث لا تجوز، مثلا أربع ليال، خمسة، عشرة، تسعة مثلا، هذا المستفاد من كلامه. و دليل هؤلاء حسب الذي وكذلك أصحابنا، أما أصحابنا فالمشهور بينهم أنه لابد أن يكون المعيار ليلة، لكن ذهب جماعة إلى أنه يجوز الزيادة. فقلنا في أصحابنا أول من عثرنا على كلامه في هذا المجال ابن الجنيد رحمه الله، لكن قيد الزيادة بخصوص السبع، قال أكثر من سبع لا يجوز. بعده الشيخ الطوسي في المبسوط تعرض لهذه المسألة، لكنه الشيخ الطوسي كما ذكرنا مرارا وتكرارا كلامه في المبسوط اصله مأخوذ من العامة، لكن حاول التفريع، يعني يذكر المسألة من العامة والتفريع والاستظهار من الخاص، يعني على مبان الخاص. ومن الغريب انه اختار ايضا اولا الجواز، جواز الزياده، ثانيا قال الى ثلاث ليال لا اكثر، فلا نعلم كيف طبقه على مبان الخاص. ليس في رواياتنا اشعار، اولا اصلا لا توجد رواياتنا، لا يوجد في رواياتنا شيء يدل على هذا الحكم ابدا بنفسه، لا يدل، لا يوجد عندنا شيء على. وطبعا اذا اصل الحكم لا يوجد بعد سبع و ثلاث به طریق اولى، لا يوجد في شيء من روايات. و انصافا ذكرنا مفصلا ان الشيخ الطوسي اخذ کتاب المفسود من بعد کتب شافعیه الفروع الفقهیه اخذها من ذاک الکتاب ثم فرع علیها على مبدأ الاصحاب مبان الاصحاب مسالک الاصحاب. الانصاف لا نعرف وجها لهذا التفریق. خب اذا جازت زیاده اکترم تجوز، اما تفریق به اسا ابن الجنید فی تصورنا الذي نحن نتصور لعل دلیله ما جاء فی بعض الروایات یجعل للبکر سبع لیال اذا تزوج بکر لعله تصور ان هذا اکبر عدد ممکن للانسان ان یخل بالقسم لعله الا تلك المساله فی البکر لا رفس له ما نحن فی اذا تزوج امرأة جديدة يجوز له ان يفضل اذا كانت بكرا بسبع ليال. تأملوا لعله استظهر ابن الجنيد انه يمكن التمسك بتلك الروايات فيما نحن فيه ايضا. وهذا هو القياس الذي اتهم به ابن الجنيد. تأملتم نحن في اثناء الابحاث نذكر وجه بعض النقاط التاريخية و الاصولی المذکور فيها. مثلا ابن الجنید متهمون بالقیاس، المراد من القیاس هاکذا، قالوا مورد تلک المسئله تزویج البکر لا ربط له بهذه المسئله، هل يجوز ان يجعل القسمت زائدتن على لیل لیل. خب هذه مسئله تون ترک مسئله اخرى اتزوج بکرم في اول امرها علایم کیف ما کان. فلذا اتهم ابن الجنید بالقیاس. و هذا في الواقع الان عندنا لا نسميه قياسا، نحن غالبا نطلق عليه تنقيح المنات الظني، يعني يفهم انه يجوز للانسان ان يزيد على ليل الى هذا المقدار ليس اكثر. الان اذا اردنا ان باصطلاح ان نعبر عنه اصطلاحا علميا، القياس مرجعه الى التمثيل المنطقي، تشبيه ليس هنا من التشبيه. استظهر انه مثلا النقطة في ذلك ليس خصوص تفضيل البكر بسبب، يعني هذه اقصى مدة يمكن للانسان ان لا يأتي زوجته يأتي زوج اخرى، عرفتم؟ اقصى مدة سبع ليال، وهذا التفضيل جعله الشارع للبكر بهذه النقطة. خب اذا كان من قبيل تنقيح المناط هذا في تصورنا يختلف اصوليا عن مساله باصطلاح مساله القياس. مثلا عندنا الان في بعض الروايات من باب المثال ومن باب التعجب ان الروايات عندنا روايتين كلتاهما من منفردات عمار بن موسى الصاباتي، الرجل اذا يصلي في الرواد ان المرء لا تصلي امامه مقدمة عليه أو إلى جنبه إلا أن يكون الفاصل عشرة أذرع، يعني تقريبا بزماننا خمسة أمتار أقل من خمسة. هذا في مورد صلاة المرأة. عندنا رواية أخرى عن نفس عمار الصاباتي لا يصلي بين القبور إلا أن يكون بينه وبينها عشرة أذرع، يعني في القبور هم نفس هذه الرواية. وعن نفس الرجل من قرار بالأمر لا توجد في هذا المجال این روایه بالتحديد بعشر الا عن عمار الصابات. خب عندنا روایات اخرى يكره للانسان ان يصلي و امامه سوره، يمكن ان يقال اذا كان الفاصل عشرة اذرع تزول الكراهه، ليس هذا قياسا. تأملوا سابق السابقون كان يصلون قياس، لان الروايه الوارده في صلاه الرجل مع المراه وفي صلاة الرجل بين القبور وأما صلاة الرجل وأمامه صورة القياس، يعني هذا الحكم الشرعي قاسه على تلك الأحكام الشرعية. يمكن أن يقال أن أصولا المراد الجدي للإمام عليه السلام من عشرة أذرع يعني عمار بن موسى الصاباتي في الواقع نقل مضمون الكلام كأنما الإمام قال إلا إذا كان بينهما بعد عرفي، البعد بأي مقدار يحصل بعشرة أذرع، فالتعبير بعشرة أذرع بين القبور وصلاة الرجل والمرأة إنما هو من جهة التمثيل لبيان البعد العرفي. فالروايات الدالة لا يصلي بين يديه تمثال، يعني إذا كان بعيدا لا بس تزول الكراهة. فالبعد العرفي الذي تزول الكراهة او الحرم بنا انا المعروفی باب المرعه و الکراه المعروف بین اصحابنا فی باب القبور الا ذهب جمله من العام الى حرمت صلات بین القبور الان کیف ماکان علی المعروف سعنا تکلم فی احداهما الحرم هو المعروف و قیل من اصحابنا بالکراه فی النساء و بالنسبت الى القبور المشکور بین اصحابنا الکراه و ذهب جمله من العام الى الحرم فحینه ادن هذا ليس باصطلاح من القياس، هذا في الواقع نوع من تنقيح المنام، لكن تنقيح المنام قد يكون بنقطة مثلا في خمسة من الموارد ستة من الموارد. انصافا كل ما تكثر الموارد يحصل للإنسان اطمئنان أكثر، أما إذا كان مورد أو موردين هذا فحسب المصطلح نسميه بتنقيح المنات الظني، فرق بينهما. فيمكن أن يقال أن ابن الجنيد رحمه الله لم يقص إحدى المسألتين بالأخرى، بل أراد رحمه الله بيان المنات وتنقيح المنات. مراده رحمه الله هذه أقصى فترة يمكن للإنسان أن لا يأتي زوجته وهي سبع ليالي، ولذا أجاز الشارع أن الإنسان يفضل البكر بسبع ليالي. فحينئذ إذا أجاز الشارع الاجازه من الشارع يمكن هذا باجازه شخصيه ايضا، تامل فغايته تعدى من الاجازه الشرعيه الى الاجازه الشخصيه. اجازه الشارع في التعدي الى سب حينئذ يتفق الطرفان على سب. الفرق بينهما ان هناك اجازه شرعيه وهنا اجازه شخصيه. خب لا فرق بينهما جوهرا ومن الناحيه من ناحيه الاعتبارات القانونيه انصافا لا فرق بينهما، فليس من القياس. نعم يرد عليه إشكال أن تنقيح المنات إن كان ظنيا لا يصل لدرجة الوفو والإطمئنان هو أيضا غير حجة، سواء سميناه قياسا كما عند جملة من الأصول أم لم نسميه قياسا، ليس المهم في التسمية، لا دليل على حجية مثل هذا تنقيح المنات الظني. هذا ملخص. وأما ما أفاده الشيخ في المقصود من ثلاث ليال لا نجد له وجها. ومن الغريب أن العام على ما في المغني قالوا لأن الثلاث أقل جمع قلة، لأنه جمع قلة يعني في اليوم الأول أم عشر، لا نفهم وجها محصلا مجرد أنه جمع قلة أي دليل على أنه يجوز. نعم يمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد أنه إذا تزوج بكرا يجوز أن يلبث عندها ثلاث ليال، موجود عندنا في الواقع سبع موجود. يمكن لعل نظر الشيخ رحمه الله إلى هذه النقطة، يعني ابن الجنيد نظره إلى روايات السبع و نظر الشيخ الى روايات الثلاث. الان لا يحضرني فتوى في انه اختار السبع و الثلاث في تلك المسألة. كيف ما كان فهذا ما طرحه اصحابنا ابتداء من ابن الجنيد، و قلنا الذي يظهر ان المشهور ليل ليل. فكيفية الاستظهار سواء على مستوى الاصحاب او في كلمات العامة، عمدة الدليل على اعتبار الليل ليل عبارة عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول كان يقسم بين نسائه ليل ليلة، وحتى أن الرسول في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم جعل قسم يعني ليلة السودة لعائشة، ولذا مع وجود السودة يعني تسع نساء جعل الدور ثمانية، وكان يأتي عائشة ليلتين، ليلة لها وليلة للسودة. فيستفاد من هذا أن هناك كان تأكيد على هذا العنوان أن تكون ليلة ليلة. و اضف الى ذلك ورد في طائفه من الرواد امس قرانا لا حاجته، ثم يجعل لكل واحده ليله من الاربع امس قرانا هذه الروايه في طائفه من الروايات التعبير الموجود ليله من الاربع، وقال له ان يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا، يعني اكثر من ليله مبنيه على باصطلاح ان تكون زوجاته اقل من اربع، اذا كن اربع بعدا يجوز له التفضيل. عمدة الدليل و يمكن أن يستدل لذلك أيضا بأن هذا هو المتعارف أيضا كان خارجا. هذه عمدة الأدلة للقائلين بأن المعيار ليل ليل، طبعا نوقش في كل هذه الأدلة. أما بالنسبة إلى التأسي برسول الله تقدم الكلام، من المحتمل قويا وإن كان عندي في تأمله أن القسم لم تكن واجبة على رسول الله، فإذا أصل القسم لم تكن واجبة قيل من خصائصه صلى الله عليه عدم وجوب القسمت علیه و تمسکو به تلک الآیه فعلا عزلت من من افتره و قلنا فیه تعمل انصافا لم یتضح لنا الوضوح. سیر الخارجی لرسول الله القسم و الالتزام دقیق بالقسم و خصوصا و انه قال خیرکم خیرکم و اهل اهله و انه خیرکم لأهلی علی اینکه به مکان التزامه دقیق به تقسیم لیالی لیل لیل انصافا صعبون الالتزام بعدم وجوب القسمت علی علی اینکه به مکان فعجیب ان القسم غیر واجب علی فکیف قسم کیفیات هم. و اما به نسبت الی المتعارف العرفی حال المتعارف العرفی بما انه دلیل لبی یختصر علی انه جایز لیل لیل و اما انه لا یجوز زیاده سعلی لا یستفاده. و اما به نسبت الی روایات یجعل لکل واحدت لیل من الاربع المراد الجدی من هذه الروایات ان نسبت بین الازواج واحد من اربع یعنی اذا اراد ان یجعل النسبت بینهن بینهن ولو کانت واحده النسب واحد من اربع ولیس المراد بذلک انه یتعین ان تکون لیل لیل نعم النسب نسبت ربع مراد بذلک ان النسب نسبت ربع فرق بین تعبیره مثلا اذا اراد ان یجعل لکل امرأة اربع من اللیالی فلا بد ان یکون دو ستت عشر لیله لكل واحدة اربع من ستة عشر یعنی الربع. المراد من تلك الروايات ليلة من اربع ليالي المراد بذلك ان يلاحظ النسبة بين الزوجات بنسبة الربع وليس المراد ان يكون ليلة ليلة فقط لا انه ليلتين ليلتين لا يجوز لا المراد هذا الاعتبار نسبة الربع. ولذا لو كانت عنده زوجتان ايضا النصف نصف الربع ليله من اربع لهذه المراه ليله من اربع لتلك وليلتان له يضعهما حيث شاء يعني دائما النصف نصف الربع ولو كانت واحده ليله لها ثلاث ليال له فلكل واحده ليله من اربع مراد به هذا المعنى يعني المراد الجدي نسبت الربع لا لیلت لیله لو فرضنا ان یجعل لکل واحدت عشر لیال فلابد ان یکون الدور اربعین لیله العشر من اربعین نسبت الربع هذا هو المراد الجدی ف... ها؟ لانه قال اذا کان له زوجتین له و لیلتان له یضعهما ازویشا فالنسب نسبت الربع أن يتلاعب ما جعل أربعين ليلة لكل واحد عشر نسبة الربع موجودة شو الفرق بينها يعني على أين التعبير الوارد ليلة من أربع مثلا إذا فرضنا الآن بعضهم مثلا من باب المثال أذكر كمثال خارجي في مناسك الحج الآن يكتب يستحب أن الإنسان يقف على الدرجة الرابع من صفا ويدعو بدعاء خاص خب الآن درج لا يوجد في صفا صار كل واحد فإذا كانت النقطة وجود الدرج و به اصطلاح اللغة الفارسی پله خب الان هذا ما موجوده درج الان لا يوجد اما اذا كان النقطة به هر ارتفاع معين خب يوم که اذا فرضنا كل درج عباره عن 25 سانتی متر مثلا الدرج الرابع مراد بذلك يعني متر يعني اذا سعر على الصفا بمقدار متر هذا الان ممكن فالمهم في فهم النصوص المراد الجدي هل المراد الجدي ولا المتغير؟ لابد من عرضه إلى العرف. عن العرف يفهم أنه من ليلة ليلة أنه المراد الجدي منها الربع. النسبة الربع. لأنه إذا ليلته يجعل له بإصلاح لكل واحدة ليلة ثم تكون الليلتان له. تكون ليلتان له يعني الربع لكل واحدة. صحيح. خب إذا الربع فحينئذ خمسة خمسة يوم كده لكن الدور من عشرين. لكن العرف يفهم هذا من ليلة ليلة. إيه خب طبعا. و اذا فرضنا الكلام محتمل لا اقل لا يكون دليلا على اعتبار ليل ليل هذا مقدار المسلم و اما عمده القائلين بانه يجوز له الزياده على ذلك خصوصا على مبنى من يرى ان العدل واجب لا ان القسمه واجب قال الواجب على رجل يعدل بين نسائه و كما يحصل عدل ليل ليل يخب يحصل ليلتين ليلتين خمس ليالي عند هذه خمس ليالي عند الأخرى يحصل العدل حصول العدل يحصل بكل الطريقة أضف إلى ذلك أصالة البراء، إذا شككنا في ذلك يرجع إلى الأصل أصالة البراء، ويرجع إلى إطلاق عاشروهن بالمعروف بناء على أن هذا من المعاشرة بالمعروف، ثلاث ليال عند هذه ثلاث ليال عند ذلك. هذا عمدة الدليل واختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، خصوصا وهو قائل بوجوب العدل لا بوجوب القسمة. هذا مراده في الجواهر على المختار، قال فالأغوى خصوصا على المختار، مراده بالمختار وجوب العدل لا وجوب القسمة. هذا دليل صاحب الجواهر، والعمد عندهم الرجوع إلى الأصول، يعني أساس البراءة لا يتعين عليه كيفية خاصة، بل مهم التعديل العادل بينهم. زيادة اگر حد مشخصی نداشته باشه، دیگه عاشروهم بالمعروف. صدقش مشکله. ولذا احتمال قبل ذلك ان مشكلة الضرر، تكلمنا حول الضرر امس. طبعا القائلون بانه ليلة قالوا في زيادة على الليلة قد يكون ضرر، امس شرحنا هذا المطلب لا نحتاج الى الان. هذا مراد صاحب الجواب. واما صاحب الشرايا قدس الله نفسه فصل في ذلك برضاهن اذا رضيت النساء يجوز، الا هو الرجل ياخذ هذا القرار لا يجوز. دليل صاحب الشرايا قدس الله نفسه ذكرناه مفصلا قبل البحث، اعتماد على روايه سماعه بن مهران حسب ما تصوره صاحب الجواهر، وتقدم الكلام في الروايه وان الروايه شاذه و معرض عنها عند اصحابنا، شرحناها مفصلة لا حاجة لها. هذا بالنسبة الى هذا الدليل. ولكن نحتمل قويا ان صاحب الشرائع المحقق قدس الله نفسه لم يعتمد على تلك الرواية، وانما اعتماده على القواعد، والمراد بمقتضى القاعدة بناء على انه حق مشترك بينهما. خب اذا رضيت النساء بذلك اي محذور فيه، لأن القسم حق بين الزوج والزوجة. إذا رضيت المرأة بذلك مع رضاها لا محذور فيه، بل سيأتي الكلام إن شاء الله في فرع في هذه المسألة، هل الزيادة على الليلة تجريف الزوجة الواحدة؟ مسألة الآن كلامنا في أكثر من زوجة. مثلا قبلت المرأة أن يأتيها كل 10 ليالي مرتين أو مرتين، مثلا 3 ليالي يأتيها خلال 12 ليلة، تأملوا، یعنی کل 4 ليالي ليله، لكن يجمعها مره واحده، 3 ليالي متواصله ياتيها ثم يتركها 9 ليالي سؤال، بحيث في كل 4 ليله لكن في مجموع 12 ليله 3 ليالي. هل هذا البحث؟ طبعا هذا البحث بهذه الصيغه لم يذكر في كلمات السنه ولا في كلمات قدماء اصحابنا، بحث آخر جديد، انه هل يجوز الزيادة على الليلة في الزوجة الواحدة لكن بمعنى زيادة الدور، مثلا يأتيها متواصلة 4 ليالي ثم يتركها 12 ليلة حتى يكون الدور على 16. انصافا لو جعلنا الامر ومناط الامر برضاهما بيدهما، هذا الذي افاده في الشرايع انصافا حسب القاعدة، لأن الأمر راجع لهما، مثل أن الإنسان يشتري كتابا فيه عيب لكن يقبل بذلك، فحينئذ يكون البيع لازم ليس له، يسقط الخيار مثل إسقاط الخيار لا فرق. يعني نستفيد من مجموع الأدلة أن القسم حق لهما، وتقدم الكلام طبيعة الحقوق قابليتها للإسقاط، أي أمر طبيعي في الحقوق، خلافا لما أفاده الأستاذ من أنه لا فرق بين الحق والحكم، وجواز الإسقاط في بعض الموارد تعبد خاص. قلنا لا، إنصافا حسب الاعتبارات القانونية فرق بين الحق والحكم، سواء في على مستوى الفقه الإسلامي بصفة كلية أو حتى على القوانين البشرية. الحق مما يكون باختيار الشخص، هذا التفسير الذي الآن جملة من علماء القانون المعاصر، الحق ما جعل لصالح الشخص، هذا أوفر بالاعتبار. مثلا النائني أن الحق درجة ضعيفة عن الملك، تفاصيل له الأستاذ أن الحق هو الحكم بنفسه لا فرق بينهما، إن شاء الله في مجالات أخرى لا بد من شرحها، المجال الآن لا يسع لهذا البحث. وكيف ما كان، فبما أنه حق مشترك حسب القاعدة صالح للإسقاط، بل أمس شرحنا ولو أدى إلى الضرر، لأن هذا ضرر شخصي الشخص أقدم عليه. أدلة لا ضرر لا تشمل مثل هذا الضرر. تقدم الكلام فيه. فحينئذ ما أفاده في الشرايع قدس الله سره حسب القاعدة. لابد من رضا الكل. يحتمل أن امرأة إذا لم تقبل حينئذ لا يجوز هذا التقسيم. نه إذا قلنا حق خاص للزوج حينئذ ونقول نستفيد من الأدلة أن الزوج يجب عليه العدل بأي صورة، وهذا مختار يعني طبعا صاحب الجواهر يراه حقا مشتركا، لكن مع ذلك ما أنه يرى وجوب العدل يجوز له أن يجعل القسمة أكثر من ليلة ليلة. وتبين بإذن الله تعالى أن ما أفاده المحقق الحلي قدس الله نفسه هو حسب القواعد في أنه حق مشترك، والحق عادة قابل للإسقاط، لا نحتاج إلى رواية خاصة إلى دليل خاص. وأما ما أفاده الشيخ الحائري قدس الله نفسه على ما في التقرير من أنه إذا كانت زوجتين يجوز له أن يجعل ثلاث ليال لكل واحدة، بخلاف ما إذا كنا أربعة لا بد أن يكون ليلة. قل شكل التساوي هو أن خلينا ننظر أن الرجل موسع عليه في هذا الجانب أم غير، لأن الرجل عادة موجه للخصائص. طبعا هذا بناء على أنه حق خاص أو بناء على أن التكليف من البداية الجعل هكذا جعل بصالحه. وأما بناء على تفسير على رأي المحقق الحلي رحمه الله أصولا جعل هذا الحق لصالحهما هما اختاروا، لا بأس به، لا نحتاج إلى دليل آخر، لا نحتاج إلى رواية. الآن حسب القاعدة. أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما أنت نشوف مثلا ما لا خب اذا حياته طبيعيه، ولذا سبق اظن كنتم موجودين هذا الكلام اللي في الجواهر قال اذا قلنا ان القسم واجب لابد ان يكون من اول الليل عندنا. قلنا هذا ليس عرفيه، هو اول الليل الانسان عنده اشغال صلاه درس مطالع، من اول لحظه من الليل لابد ان يكون عنده الى اخر لحظه. قلنا هذا كله خلاف العرف. المراد من القسم يعني ان الحياه تنقسم الى قسمين، النهار للرجل لتحصيل المعاش وماش، والليل للحياة الزوجية. ما هو المتعارف من الليل للحياة الزوجية يجعلها لزوجتي، هذا مراد من القسم. وأما أنه من أول جزء من الليل يجب عليه أن يكون عنده إلى آخر جزء، هذا إنصافا، هذا من إشكالات صعب الجواهر كان قل الله إنصافا خلاف العرف لا يفهم هذا المعنى. وكيف ما كان، وأما ما أفاده المحقق الحائري قدس الله نفسه أنه إذا كانت زوجتين لا بأس أن يجعل ثلاث ليال لكله، وأما إذا كانت أربع لابد أن يكون ليل ليل. هذا في الواقع ليس تفصيلا في المسألة، لأنه إذا له زوجتين لكل واحدة ليلة من الأربع، فالليلتان تارة يجعلهما للأولى تارة يجعلهما للثانية، في سلسلة ثلاثة، هذا مو تفصيل، هذا ليس تفصيلا. كلامنا الآن فيما مثلا إذا كانت عنده زوجتين يجعل لكل واحدة منها عشرة، كلامنا هنا مو إذا زوجتين يجعل لكل واحدة منها ثلاثة. إذا كانت لديه زوجتان ولكل هل يجوز أن يجعل لكل واحد خمس؟ يجعل لكل واحد عشر أم لا؟ هنا مفروض الكلام. على كيف ما كان هذا الرأي الذي أفاده كتفصيل أيضا لا يمكن المساعدة خارج عن موضوع البحث. ويبقى الكلام في ما هو الصحيح بين القولين. أولا قلنا القسمة واجبة لا العدل واجب، هذا أولا. والإنصاف قلنا المستفاد من نفس القرآن الكريم وبضم الآيات بعضها إلى بعض أن النهار وجعلنا النهار معاشا، أنه ظاهرا أمر النهار قصة مع صبيحة النهار يقال عند الزوجة مع قطع النظر عن الصبيح، أمر النهار بيد الزوج، وبما أنه بيد الزوج لا فرق فيه بين أن تكون له زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع أقل أكثر، هذا لا يؤثر في النهار. و اما الليل كما استفاد جمله من الفقها من نحو دلاله الايماء، من نحو دلاله به اصطلاح تقریبا صح التعبير، قال وجعلنا الليل سكنا وقال وخلقنا من آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. استفاد جمله من المفسرين ان الليل حق للزوج لان كل منهما سكنوا بظاهر الايه المباركه، جعلنا الليل سكنا والنساء سكنوا، فالمناسب ان يكون حق الليل للزوج فالنهار كان ما مقسم الى قسمين يعني 24 ساعت شبان روز به اصطلاح الفارسی مقسم الى قسمين قسم للرجل لا تشترك المرأة فيه و قسم بينه و بين زوجته و هي التي راجع الى السكن هذا من جهت و من جهت اخرى اجاز سبحانه وتعالى ان يتزوج الانسان اربعا فيستفاد من حيث المجموع من هذا انه الليل للمرأة و بما انه يجوز له ان يتزوج اربع نساء فليله واحده لها فإضاهی واحدتون لیل واحده اضافتان لیلتان لکل واحد و الى حد الاربع ما لم يكن اربع یعنی بعد ضم الآیات بعضها الى بعض نستطیع ان نفهم التقسیم طبیعی لحیات الانسان و ان النهار للزوج و لیل لیل واحده لزوج واحده بحسب لانه و هذا یرجع الى اصل تشریع لا الى اختیار و رضا اصل تشریع به هذه سوره یعنی من البدایه التشریع مقیدون به عدل کل امرأتن لیلتن صحبه ثم ان الله سبحانه وتعالی اکد على المعاشرت بالمعروف و آشروهن بالمعروف شرحنا مفصلا هذه الآیت المبارکه هل الامر فيها امر استحبابی ام امر وجوبی ام امر اخلاقی مثلا قلنا الله الآیت المبارکه الوجوب فبعد ضميمة العرف وأن المتعارف العرفيا كذلك أنه الليل الإنسان يأخذه لحياته الزوجية وبضميمة هذه الآيات نفسها مع قطع النظر عن عمل الزوج خارجه أصلا مقام الجعل كأنما هكذا جعل كل ليلة لزوجته من أربع ليال والمتعارف الخارجي ان الانسان مثلا ايضا كذلك يعني نهاره له لتحصيل المعاش وليله وليلته لاستراحته ولحياته الزوجيه مثلا فبما ان هذا هو المتعارف خارجا واما جعل المدار على ثلاث اربع خمس عشر هذا يحتاج لا نحتاج الى ان نقول الا اذا خرج الى الغير المعروف اصلا الايه المباركه من البدايه ناظره الى المعروف الى المتعارف و حینئذ التمسک به سیرت رسول الله تکون من جهت شرح حال الآیات و تفسیر حال الآیات و ان سنة عملیت لرسول الله کداله لم یظهر ان الرسول الان بالنسبه للعلم لا یظهر لانه لا یوجد فی الروایات لیکن الذي انسان یجد خارجن ان العلم علیه السلام ایضا مدار تقسیم على لیل لیل لم ینقل خلافه من هذه الجهة مدار الرسول قطعا ليلة ليلة هذا مما لا إشكال فيه مما لا شبهة فيه فإذا جعلنا السنة النبوية لبيان مصداق المعاشرة بالمعروف وتفسير للآيات فالمقدار المسلم المستفاد هو المشهور وهو أن يكون المعيار ليلة ليلة خرج مقدار من الوقت أرجو معذرة